فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان الذهب يحرم على الرجال، إذا كان الذهب محرم على الرجال، إذا كان الذهب محرما على الرجال، فهل يقاس عليه الألماس الذي هو؟ لا لا، الخاص بالذهب ما يقاس عليه بقية المعادن ولو كانت ثمينة أثمن من الذهب ما تقاس عليه، الأصل الإباحة. نعم.